فيما يلي بإذن الله تبارك وتعالى سنذكر ترجمة للإمام النووي رحمة الله عليه. والإمام النووي رحمة الله عليه هو صاحب الأربعين النووية. اتفضل. كلمة ترجمة يعني ما يذكر عن حياة الشخص من أول مولده إلى وفاته، ويشمل ذلك مرحلة طلبه للعلم. وكتب التراجم فيها فوائد عظيمة، من أهم ما يجب أن يهتم به طالب العلم أن يقرأ كتب السير والتراجم. وعلى رأس هذه الكتب كتاب قيم كبير عظيم، وهو كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمة الله عليه. سير أعلام النبلاء، وكذلك كتاب صفة الصفوة، وكذلك كتب كثيرة في سير الأعلام وفي تراجم العلماء. والفائدة التي تعود علينا من قراءة ترجمة أي عالم من علماء الإسلام ومن علماء السنة رحمة الله عليهم أجمعين، إنما هي الفائدة تكون في بعث الهمة عندنا لطلب العلم، وأن الإنسان منا يوازي بين حاله وحال هؤلاء. ولتتأمل الإمام النووي، الإمام مسلم رحمة الله عليه وهو صاحب الصحيح، كيف مات رحمة الله عليه؟ إنه كما قيل عنه مات من أكل التمر، لأنه كان يبحث في مسألة فطلب من أهله ألا يدخلوا عليه ولا يدخلوا عليه أحدا، وكان قد أهدي له جرابا فيه تمر، جراب فيه تمر، فوضع الجراب بجواره وكان يبحث عن حديث، فأخذ يأكل من التمر وهو يبحث عن الحديث ويشرب من الماء، إلى أن أصبح ووجد الحديث الذي كان يبحث عنه، ثم مات في اليوم التالي. وذكر أن سبب موته كثرة أكل التمر، فإنه كان يأكل ولا يدري، لأنه يبحث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما تقرأ تراجم العلماء سيكون ذلك بإذن الله تبارك وتعالى باعثا قويا على تحصيل العلم، وعلى الصبر على الطلب، وعلى تجشم الصعاب، وعلى الصبر في مجالس العلم. فإن يعني أحوال هؤلاء كانت أحوالا عجيبة، كانت أحوالا عجيبة في غاية العجب. ترجمة الإمام النووي رحمة الله عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه ترجمة للإمام النووي رحمة الله عليه. هو الإمام العلامة شيخ الإسلام الفقيه الزاهد الحافظ محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن محمد ابن جمعة ابن حزام أو النووي أو النواوي رحمة الله عليه. ولد رحمة الله عليه في المحرم سنة 31 و600، وختم القرآن وقد ناهز الاحتلام، وقد ولد بنوى من قرى حوران بسوريا وتعلم بها القرآن، ثم قدم دمشق وسكن بالمدرسة الرواحية، وهي مدرسة مشهورة بتدريس العلم الشرعي. درس الفقه وأصوله والحديث وعلومه والنحو والصرف والتوحيد والمنطقة، وحج مع أبيه وأقام بالمدينة النبوية شهرا ونصفا، وصار إمام الشافعية في عصره، وهو محقق المذهب ومهذبه ومنقحه ومرتبه، حتى صار في الآفاق ذكره، وعلى في العالم محله وقدره، وهو صاحب التصانيف المشهورة المباركة النافعة. وأما عن علو طلبه، عن علو همته في طلب العلم في صباه، فقد قال النووي لتلميذه ابن العطار: لما كان عمري 19 سنة قدم بي والدي إلى دمشق في سنة 49 و600، فسكنت المدرسة الرواحية، وبقيت نحو 2 سنين لم أضع جنبي على الأرض، وكان قوتي فيها جراية المدرسة لا غير، أي كان طعامه في 2 سنين هو الطعام الذي تقوم إدارة المدرسة بصرفه للطلاب لا غير، وظل 2 سنين لم يضع جنبه على الأرض. إذن كيف ينام؟ فيأتي لنا كيف كان ينام رحمة الله عليه في هاتين 2 سنين. وقال رحمه الله عن نفسه: حفظت كتاب التنبيه في نحو 4 أشهر ونصف، وحفظت ربع العبادات من المهذب في باقي السنة. والمهذب هو كتاب ألفه الإمام الشيرازي، ألفه في 14 عاما. حفظ الإمام النووي ربع العبادات من هذا الكتاب في 7 أشهر ونصف. نعم، ربع العبادات يعني ربع الكتاب، ربع كتاب العبادات من كتاب المهذب للإمام الشيرازي، وهو له شرح عليه يسمى بالمجموع شرح المهذب للنووي رحمة الله عليه. قال الذهبي عن النووي: وضرب به المثل في إكبابه على طلب العلم ليلا ونهارا، وهجره النوم إلا عن غلبة، وضبط أوقاته بلزوم الدرس أو الكتابة أو المطالعة أو التردد على الشيوخ. وحكى البدر بن جماعة أنه سأل النووي عن نومه فقال: إذا غلبني النوم استندت إلى الكتب لحظة ثم أنتبه. فهذا هو نومه، كان ينام مستندا إلى الكتب، ولذلك قال عن نفسه: بقيت 2 سنين لم أضع جنبي على الأرض. وفي ترجمة النووي للسخاوي رحمة الله عليهما قال البدر: كنت إذا أتيته أزوره يضع الكتب على بعض ليوسع لي مكانا أجلس فيه، ليوسع لي مكانا أجلس فيه. فكان من شدة مطالعته للكتب لا تجد مكانا بجواره فارغا من كتاب يوضع فيه. وقال ابن العطار وهو تلميذه في ترجمته: وذكر لي الشيخ أي النووي قدس الله روحه قال: كنت أقرأ كل يوم 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا. فهو الذي كان يقرأ، أي كان يراجع العلم عنده ويقرأه على المشايخ ليصححوا له ما يقرأ. قال: كنت أقرأ كل يوم 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا، درسين في الوسيط ودرسا في المهذب للشيرازي، ودرسا في الجمع بين الصحيحين، ودرسا في إصلاح المنطق لابن السكيت في اللغة، ودرسا في التصريف، ودرسا في أصول الفقه، تارة في اللمع لأبي إسحاق، وتارة في المنتخب لفخر الدين الرازي، ودرسا في أسماء الرجال، ودرسا في أصول الدين. قال: وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة، وبارك الله لي في وقتي واشتغالي وأعانني عليه. سمع الإمام النووي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وموطأ مالك ومسند الشافعي ومسند أحمد بن حنبل وسنن الدارمي ومسند أبي عوانة الإصفرائيني ومسند أبي يعلى الموصلي وسنن ابن ماجة وسنن الدارقطني وسنن البيهقي وشرح السنة للبغوي ومعالم التنزيل في التفسير له وكتاب الأنساب للزبير بن بكار والخطب النباتية وعمل اليوم والليلة لابن السني وكتاب آداب السامع والراوي للخطيب. سمعها في دروسي وفي مجالس العلم. فانظر إلى صبره رحمة الله عليه كيف سمع هذه الكتب. لو أن واحدا منا سمع كتابا من هذه الكتب من أوله إلى آخره لا ظن نفسه شيخ الإسلام. وإنما النووي رحمة الله عليه سمع تلك الكتب كلها، وهذا من بركات مجالس العلم أنه صار إماما، وسيظل ذكره بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأما وفاته رحمه الله فقد زار النووي القدس الشريف وزار الخليل ثم عاد إلى بلده نوى عند أهله فمرض، وعند الثلث الأخير من الليل ليلة الأربعاء 24 من رجب سنة 76 انتقلت روحه إلى بارئها، ولما مات ارتجت دمشق وما حولها بالبكاء، وتأسف عليه المسلمون أسفا شديدا، فرحمه الله رحمة واسعة. وأما عن مؤلفاته فقد تميزت مؤلفات الإمام النووي بأن الله تعالى وضع لها القبول في الأرض، ووصلت شهرتها إلى جميع أقطار الأرض. ومن هذه المصنفات الأربعون النووية، هو الكتاب الذي معنا، والمنهاج لشرح صحيح مسلم ابن الحجاج، وهو ما هو يعرف واشتهر بصحيح مسلم بشرح النووي، ورياض الصالحين والأذكار والمجموع شرح المهذب للشيرازي، والتبيان في آداب حملة القرآن، وغير ذلك من المؤلفات النافعة في مختلف العلوم الشرعية. وأما من الأمور الواجبة على كل طالب علم يطلب العلم على منهاج النبوة أن يعرف حرمة لحوم العلماء، وأن يكف لسانه، وأن يتأدب بأدب العلماء عند الحديث عن تلك الزلات والأخطاء التي وقع فيها الأكابر من العلماء ووقعوا فيها عن اجتهاد، وإنما لم يتعمدوا الوقوع فيها كما هو حال أهل البدع، وإنما وقعوا فيها بعد اجتهاد منهم، فلهم أجر واحد، لأن المجتهد إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. لا يجوز ولا يليق ولا ينبغي لطالب العلم أن يطلق لسانه في أعراض العلماء من أمثال النووي وابن حجر، حتى وصل ببعض من يسمون أنفسهم طلبة العلم ولم يتأدبوا بأدب العلم أنهم قالوا يجب أن يحرق صحيح مسلم بشرح النووي. لماذا؟ لأن الإمام النووي رحمة الله عليه قد تكلم في مسائل الصفات، وقد دافع عنه العلماء، وممن تكلم فيه دفاعا عن عرضه، وهو دفاع واجب على كل طالب علم وعلى كل عالم، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. فقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه عن الإمام النووي: هو في الحقيقة من أعلم الناس، والظاهر والله أعلم أنه من أخلص الناس في التأليف، لأن تأليفاته رحمه الله انتشرت في العالم الإسلامي، فلا تكاد تجد مسجدا إلا ويقرأ فيه كتاب رياض الصالحين، وكتبه مشهورة مبسوسة في العالم، مما يدل على صحة نيته